风风风风风风。يوم الأرض مثل الشجر بالدم نرويها يوم الأرض مثل الشجر بالدم نرويها ومثل العرض قالوا شهم صاين أراضيها ومثل العروس ومثل العروس مهر غالي وشبك الدهر وحفلة عرس بالقوف والموال نغنيها أوف أوف يا هلي هللي طلوا النشامة هللي هللي بالحق يا دير هلي هللي طلوا النشامة هللي هللي بالحق يا دير هلي هللي طلوا النشامة فيها السح سائلين الفوز بجنة فلاح هللي طلوا النشامة فيها السح سائلين الفوز بجنة فلاح هللي طلوا النشامة فيها السح سائلين الفوز بجنة فلاح هللي طلوا النشامة فيها السح سائلين الفوز بجنة فلاح هللي لو هل هالصباح ولاح لطرود العدوان من دير تالي هللي طلوا النشامة هللي هللي بالحق يا دير تهالي هللي طلوا النشامة هللي هللي بالحق يا دير تهالي هللي طلوا النشامة بالبارود سائلين الفوز بجنة خلود هللي طلوا النشامة بالبارود سائلين الفوز بجنة خلود هللي طلوا النشامة بالبارود سائلين الفوز بجنة خلود هللي طلوا النشامة بالبارود سائلين الفوز بجنة خلود بالدماء والروح للوطن بنجود تيزهر تشرين بالزهر النادي هللي طلوا النشامة هللي هللي بالحق يا دير تهلي هللي طلوا النشامة هللي هللي بالحق يا دير تهلي هللي طلوا النشامة ثائرين لو طلبت الموت حنا جاهزين هللي طلوا النشامة ثائرين لو طلبت الموت حنا جاهزين هللي طلوا النشامة ثائرين لو طلبت الموت حنا جاهزين هللي طلوا النشامة ثائرين لو طلبت الموت حنا جاهزين ما نرضى بالحيف ما نرضى باللين يا شباب الدين هالخيل اعتالين هللي طلوا النشامة هللي هللي بالحق يا دير تهلي هللي طلوا النشامة هللي هللي بالحق يا دير تهلي يا يما يا يما ناداني المنادي عظهور الخيل الناصر غادي يا يما ناداني المنادي عظهور الخيل الناصر غادي ونجاني وسام الشهادي أبشري يما وزغردي يا يما ناداني المنادي عظهور الخيل الناصر غادي يا يما ناداني المنادي عظهور الخيل الناصر غادي ونجاني وسام الشهادي أبشري يما وزغردي وشيلو يا ويلو من نار يا ويلو من أرضي لقلع وشيلو يا ويلو من نار يا ويلو من أرضي لقلع وشيلو يا ويلو من نار يا ويلو من أرضي لقلع وشيلو ونهبت ريحة أعصار تزيلو ونهبت ريحة أعصار أبشري يما وزغردي يا يما ناداني المنادي لسان الشهادي أبشري يما وزغردي بحجارة بارود بشبرية لكن ما نساوم لا يا خي بحجارة بارود بشبرية لكن ما نساوم لا يا خي بحجارة بارود بشبرية لكن ما نساوم لا يا خي بحجارة بارود بشبرية لكن ما نساوم لا يا خي ونحطولي القيد بإيدي ونحطولي القيد بإيدي اصبري يما وزغردي يا يما ناداني المنادي عظهور الخيل الناصر غادي يا يما ناداني المنادي عظهور الخيل الناصر غادي وانجاني وسام الشهادي أبشر يما وزغردي رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة والأقصى ما يفارق عينينا والقدس ما تفارق عينينا أبشر يما وزغردي يا يما ناداني المنادي عظهور الخيل الناصر